جميل واسمر جميل واسمر ايه مختار ايه مختار شغل قلبي شغل قلبي دي كم نظرة دي كم نظرة تقول سكر اقول اكتر مين السكر كتير مرة تقول سكر اقول اكتر مين السكر كتير مرة جميل واسمر وطبع عنيد أقرب له ويروح لي بعيد جميل واسمر وطبع عنيد أقرب له ويروح لي بعيد جميل واسمر وطبع عنيد أقرب له ويروح لي بعيد ويوعدني ومالوش مواعيد ويوم ما يجي أخر تقول سكر أقول أكتر مين السكر كتير مرة تقول سكر أقول أكتر مين السكر كتير مرة جميل واسمر لكن قاسير بيسقيني مرر كاسير جميل واسمر لكن قاسير بيسقيني مرر كاسير جميل واسمر لكن قاسير بيسقيني مرر كاسير ولا بيرحم ولا يواسي ولا بيعذر علي أبطل أسمر يقول سكر أقول أكتر مين السكر بكين مرة يقول سكر أقول أكتر مين السكر بكين مرة بحب عينيك وتكحلها ولما اشوفها بتعلها احب عينيك وتكحلها ولما اشوفها بتعلها بحب عينيك وتكحلها ولما اشوفها بتعلها يا روحي عينيك بتسبلها يخلي العقل